أهل العلم مختصين، الأصل أنه لا شيء في ذلك، ولكن يجب أن لا يفجأ الناس بما لا يعلمون، وأن يمهد لما يريد